الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل بيته الطيبين الطاهرين. والحقيقة أنا لم أجد جرأة على الله ورسوله وأهل العلم كما وجدت وأجد من هذا الرجل، أسأل الله تبارك وتعالى لنا وله الهداية. ذكرنا في اللقاء الماضي بعض الشبهات التي تعلق بها كمن سبقه من الذين لم يقدروا لله عز وجل قدره، وخلطوا بين حق العبودية وحق الإلهية، فانتقصوا من قدر الله عز وجل بقدر ما رفعوا من قدر العبد وهو من فعلهم براء، لا سيما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من شبهاته التي ذكرها كغيره حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال حين يخرج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته. انتهى الحديث. قال: رواه أحمد وابن ماجة وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. وقد بينت في اللقاء الماضي أن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث، فقد رواه عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف مدلس كان يقول عن أبي سعيد: يعني الكلب الكذاب، فيحسبه الناس يعني أبا سعيد الخدري فيقع الخلط بذلك. وشتان بين أن يكون الحديث من رواية صحابي جليل، والصحابة كلهم عدول، وبين واحد كذاب، لكن الخلط يأتي من إيه؟ من هذا الإهام، ويقول أبو سعيد. طيب أبو سعيد مين؟ اللي يستمع يظن أنه الصحابي، والحقيقة هو مين؟ الكلبي الكذاب. ثم لو صح الحديث فلا حجة فيه ايضا كما بينت في اللقاء الماضي، لانه يدخل ضمن التوسل بايه؟ ها؟ فين الاعمال الصالحة؟ الاول اسألك بحق من شاي هذا، او اسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي. طيب بحق السائلين هو ده حجتهم، مش بحق من شاي، لان الممشى ده عمل صالح يجوز ان الانسان يتوسل به زي عمل كأي عمل صالح اخر، لكن هو بيقول هنا بايه؟ اسألك بحق السائلين، يبقى ده توسل بايه؟ هو ظن كده. او ادعى ذلك ان هو توسل بالذوات، وهذا باطل، لان حق السائلين على الله عز وجل ان يجيب دعاءهم ويتقبل سؤلهم ويعطيهم ما ارادوا، فكان هذا من التوسل ببعض افعال الله عز وجل، وهذا لا حرج فيه، كما نتوسل ويستعاد بمعافاة الله عز وجل من عقوبتك، وهذا ايه فعل. وقلت لكم في اللقاء الماضي ان الانسان بين اما ان يتوسل بالله عز وجل اي بذات الله او باسم من اسماء او بصفة من صفاته او ببعض افعاله او بعمل صالح يصدر منه هو يتقرب به الى الله لا بعمل غيره. يبقى هذه مجالات التوسل المشروع، تقول يا رب مباشرة، يا قوي يا عزيز، يا حي يا قيوم، او نحو ذلك، اما بذات الله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، او ببعض افعاله التي اذن لنا ان نتوسل به او ان نتوسل اليه بها كالمعافاة. وقد جمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي كان يكثر منه وهو ساجد: اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. فهنا توسل بالذات، توسل بالفعل، توسل بالصفة. او التوسل بعمل صالح يصدر من الانسان نفسه فيستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه اذ توسل اليه به، كحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وتوسلوا إلى الله عز وجل، أحدهم بالإخلاص والثاني بالعفة والثالث ببر الوالدين، ففرج الله تبارك وتعالى كربهم. أما أنه يتوسل بذات أحد من المخلوقين، هذا لم يقل به أحد من العلماء، بل لا يجوز التوسل بعمل صالح صدر من اخر ايا كان هذا الاخر. يعني لا يصلح مثلا ان تقول اسألك بطاعة محمد لك، ولكن تقول ايه بطاعتي لنبيك، عملك انت مش عمل واحد ايه واحد اخر، عملك هو الذي يقدمك ويقربك بين يدي الله فيستجيب لك. اما انك تتوسل بذات اخر او بعمل اخر فهذا لا اصل له في الشرع البتة. قال الدليل الثاني حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت فاطمة بنت اسد ام علي رضي الله تعالى عنهما، قال وهو حديث طويل، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لامي فاطمه بنت اسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والانبياء الذين من قبلي. قال هنا بايه؟ بحق نبيك. هذا الحديث قال فيه والحديث في سنده ما قال، الا ان معناه مؤيد بما مر من احاديث صحيحه. سبحان الله، هنا يقول في سنده ما قال ويحتج به، وفي مواطن اخرى لما نيجي نتكلم في مساله اثبات بعض الاسماء والصفات لله عز وجل يقولهم ان في امور العقيدة لا تثبت الا بالاحاديث المتوازرة، الحديث الضعيف لانه ماشي على هواه، وهو امثاله يمشيه في باب العقيدة. اما الاحاديث لما نجي مثلا نثبت لله تبارك وتعالى بعض الصفات التي يريدون ان يجحدوها او يعني يحرفونها، يقول لك ليه؟ لان الدليل اللي دل على اثبات اليد لله تبارك وتعالى او الحديث اللي دل على اثبات الاصابع لله عز وجل حديث احاد، واحاديث الاحاد لا يعمل لها في العقيد، مع ان الحديث متفق عليه، لحديث الاصابع في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. طيب هنا يقول لك طالما في العقيدة يبقى لابد من الاحاديث الايه المتواترة التي رواها جمع كبير من العلماء يستحيل تواطؤهم على الكذب. وهنا يقول لك الحديث هو بشهادة، يقول الحديث بإسناده ما قال ولكنه مؤيد بما قبله، يعني غاية ما هنالك حتى لو حسناه هيبقى حسن لغيره، فكيف يعمل به في حديث في مجال العقيدة؟ مع هذا الحديث ضعيف جدا كما بينت في اللقاء الماضي. الحجة اللي بعد كده قال توجه الآدم عليه الصلاة والسلام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يغفر له، وذكر أن آدم لما اقترف الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فالله تبارك وتعالى قال له وكيف عرفت محمد؟ قال نظرت فوجدت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تضيف أحدا إلى اسمك إلا أحب الخلق إليه. قال الله تبارك وتعالى صدق، إنه لأحب الخلق إلي، ادعني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. بالله عليك لو محمد صلى الله عليه وسلم موجود اليوم هيرضى عن هذا الكلام؟ النبي الذي بذل حياته وعمره وضحى في سبيل نشر التوحيد وسد كل المنافذ التي تؤدي الى الشرك يرضى بمثل هذا الكلام؟ حديث هنا طبعا اول ما وجد ان الحاكم قال صحيح مثل في كلمة الحاكم باسلام، وقال ان الامام الذهبي لما قال انه حديث موضوع قد بالغ في ذلك، وده مشكلة اتباع الهوى واخذ النصوص التي تتفق مع مراد الانسان والاعراض عن غيرها. طيب ننظر في سند الحديث، العلماء اللي قالوا حديث موضوع او باطل او منكر نظروا فوجدوا فيه عبد الرحمن بن زيد بن اسلم، العلماء اتهموه بوضع هذا الحديث بغض النظر عن مين اللي قال صحيح او مين اللي قال ضعيف، لكن ننظر في السند. هذه الامه ميزت عن سائر الامم بان لها سند، ولا يقبل اي حديث منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون سند متصل الى رسول الله من اول من رواه الى رسول الله. كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي لابد من 5 شروط تتوفر في الحديث لكي يقبل، منها اتصال السند، وان يكون كل الرواه عدول، يعني لا يعرف عليهم الكذب ولا الوهم ولا النسيان ولا غير ذلك، ويكونوا على درجة عالية من الضبط سواء ضبطوا بالكتابة او ضبطوا بالحفظ، وما يكونش الحديث شاذ ولا معلل كما بينت في اللقاء الماضي. والعلماء لا ينظرون في السند فقط، بل قد يكون السند صحيحا والحديث ضعيفا. ازاي؟ اذا جاء المتن يخالف حديثا اخر اصح او يخالف القرآن الكريم. وهذا للأسف علم غريب عن اكثر الخلق، واكثر الناس يتساهلون اليوم في اطلاق الاحاديث ونسبتها الى رسول الله دون ان يعلموا هل هي ثابته، هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم ام لا. المساله في غايه الخطوره، وذكرت لكم قبل ذلك ان الامام ابن حبان رحمه الله زود في صحيحه بابا قال فيه باب ايجاب دخول النار لمن نسب الحديث الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته، فكيف بمن ياتي بالحديث الضعيف ويحاول يدافع عنه وفي الاخر ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم وياخذ حجه فيما يذهب اليه؟ حديث هذا يخالف القران الكريم مخالفه ظاهره في موضعين على الاقل. الموضع الاول، القران الكريم ذكر ان الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على ادم كانت من معرفه ادم ولا من الهام الله عز وجل لادم؟ فتلقى ادم من ربه كلمات، اذا ادم ما وصلش للكلمات التي تاب الله عز وجل عليه بها من خلال لا نظره ولا فكره ولا شيء، وانما من خلال ايه؟ ربنا هو اللي لقنه هذه الكلمات. فتلقى من مين؟ من ربه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. اذا الكلمات من اللي بلغها له؟ ايه هي الكلمات؟ مفيش يا رب بحق محمد ولا غيره، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مش ده القران يا جماعه؟ وهل يمكن ان القرآن يصادم بالاحاديث مع ان الاحاديث العلماء حكموا عليها بالوضع او كذا او كذا؟ والعلماء لما قالوا حديث موضوع او حديث منكر باطل من ايه؟ لانه مخالف للقرآن. طيب الله تبارك وتعالى خلق الخلق لأجل محمد، سبحان الله العظيم، اين هذا من قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ ده يوافق اللي في الحديث الان. بقول لكم لو الحديث ده اسناده اصح ما يمكن، ومع هذه المخالفه للمتن، المخالفه في المتن للقران، نرد الايه؟ نرد الحديث، لان النظر عند اهل الحديث ليس في السند فقط، بل في السند والمتن مع المتن، يعني كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم، والسند سلسله الرجال الموصله للمتن. وطبعا اتكلمت في هذا الكلام المره الماضيه. الدليل اللي بعد ذلك، وهو اول احاديث اللي هنبدأ بها لقاءنا اليوم، حديث اعينوا عباد الله. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله، خلي بالكم علشان هسأل كنت لها جاوب عن الشبهة دي، لان العصر عصر شبهات، عصر مفتوح فضائيات بتبث إما خيرها وإما شرها، وده شأن الإيه؟ العالم المفتوح أو شأن الانفتاح، كل واحد بيقول ما يريد. لكن يا جماعة لابد إن يكون عندنا من وسائل التحصين ما يدفع عنا شبهات المغرضين، وإلا هنضيع. النهارده بتجد قنوات خاصة بالتنصيص، وقنوات خاصة بالعلمنة، قنوات خاصة بعباد الشياطين، قنوات خاصة بالشيعة ما أكثرها طبعا، ده أكثر القنوات. أيضا الدروز، الهندوس، وأخيرا من البهائي. طيب أنت كمسلم إن لم يكن عندك وسائل تحصين تحجينك وبين الوقوع في شبهات هؤلاء القوم، هتعمل ايه؟ القضية ما بقتش قضية صلاة وصوم ومعرفة أحكام صلاة وصوم فقط، لا، العدو يغزو العقل ومنه إلى القلب. لأنه إذا ضيع عقيدتك فبأي شيء تتحرك وتعيش في هذه الحياة؟ ونحن لم نخرج عن كلامنا عن توحيد الأسماء والصفات اليوم، لماذا؟ لأن احنا بنتكلم في توحيد الأسماء والصفات، نريد أن نعرف الخلق ببارئهم وخالقهم سبحانه، وأن يعظموه حق عظمته ويقدروه حق قدره. فإذا دخل من يفسد على الناس هذه العقيدة، كيف يطاع الرب تبارك وتعالى، وكيف يحب، كيف يعظم، كيف لا يمكن. فساد العقيدة فساد كل شيء. ولذلك هؤلاء يهتمون أول ما يهتمون بإفساد العقيدة في قلوب الناس. وطبعا كما قلت الانصراف عن طلب العلم الشرعي بقى أصبح سمة العصر. الناس بتسمع كتير وتقرأ كتير، لكن بدون وجود ميزان حق يزن هذه الأقوال، هذه الأقوال هل هي في صف الحق أم في صف الباطل؟ يقول إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من نوى الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلا فلينادي، أو بأرض فلاح فلينادي، أعينوا عباد الله. هل في هذا الحديث وجه للتوسل بذوات المخلوقات أو المخلوقين؟ فوق ليه؟ أقول أعينوا عباد الله. في حاجة عندنا جماعة اسمها العهد الذكري. يعني العهد الذكري يعني ايه؟ انا لما اقول لك هل ذهبت الى الكلية اليوم؟ هنا في حاجة سبقة الى ذهنك عارفها هي كلية ايه ولا لا؟ ها؟ ايوه اكيد. انا لما قلت لك انت ذهبت الى الكلية اليوم في كلية معينة انت بتذهب إليها، وأنا لما سألتك عن إيه؟ عن هذه الكلية مش عن أي كلية. لما اقول لك كتبت محاضرة في اليوم يبقى في محاضرة معينة انا وانت ايه عارفينها. اول ما قلت لك محاضرة ذهنك راح ليه؟ طيب هنا لا مثلا لو قال قائل ذهبت الى موقف السيارات فوجدت سيارة فركبت السيارة سيارة هيك اللي هو قال عليه ولا اي سيارة اخرى؟ فالسيارة الاولى لما قال فوجدت سيارة نكرة، لكن لما انت ركبت السيارة فعلمت ان هي سيارة فعلها اللي هو ركبها لانها رجع على سيارة سبق ايه؟ سبق ذكره. فده بيسموه العهد الذكري اللي ذهن الانسان بايه؟ ينصرف اليه. هنا لما الله تبارك وتعالى قال ان لله ملائكة، دول احياء ولا اموات؟ ها؟ احياء. عندهم قدرة ان هم يمسكوا على الانسان ولا لا؟ عندهم قدرة. بالله عليكم هل يستوي الملك الحي القادر مع الانسان الميت الغير قادر؟ يستوي ده مع ده؟ احنا مشكلتنا في ايه؟ مشكلتنا ان انا اقول للوقت يا اخ فلان اعمل لي كده لو سمحت وهو يقدر يعمل، ولا مشكلتنا في التوسل بالاموات الذين لم ولن يقدروا على فعل شيء؟ كلامنا فين؟ عن دول، عن الاموات وليس عن الاحياء. قال وفي الحديث دليل على الاستعانة بمخلوقات لا نراها، لكنها ايه؟ موجودة حية قادرة قد يسببها الله عز وجل في عوننا ونتوسل بها الى ربنا في تحقيق المراد كالملائكة. ولا يبعد ان نقاش على الملائكة ارواح الصالحين فهي اجسام نورانية باقية في عالمها. القياس في مجال العقيدة العلماء عارفين يعني كل لو فتحت اي كتاب في الاصول يقول لك ان القياس لا يكون الا في حكم معلوم علته، فننظر في الشيء الاخر نقول عله الشيء ده ايه كذا، يعني موفق لعله الحكم الاولاني اه يبقى حكم ده مثل حكم ده. يعني مثلا النبي حكمه ايه؟ ليه حرام؟ مفيش في القرآن النبي حرام ولا في السنة النبي حرام، ولكن لأن حكم عمل الخمر حرمت بنص القرآن والسنة لأنها ايه؟ طيب النبي مسكر ولا مش مسكر؟ مسكر. فمن هنا قلنا حكم النبي حكم الخمر، الخمر حرام يبقى النبي حرام. ده في الأحكام العملية. إنما في العقائد اللي مبنية على الخبر فيها قياس برضه، ومع هذا بقياس تاسع، لانك انت بتقيس ميت عليه على حي، بتقيس عاجز على قادر. والعلماء يقولون شرط القياس ان يكون على الاقل التساوي، ما يكونش العلة في الفرع اظهر من العلة في الحكم. رواه البزار، هو المفروض ان احنا كنا نتكلم على سند الحديث قبل ما نتكلم على متنه. حدثنا موسى بن اسحاق حدثنا من جاب بن الحارث قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن اسامة بن زيد عن ابان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس وقال وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الا من هذا الوجه بهذا الاسناد. ورواه ابن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن اسامة بن زيد، ليس اسامة بن زيد الصحابة ولكن اسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف، لانه هنا للأسف تجرأ وقال ورجاله ثقات. عن ابان عن مجاهد عن ابن عباس فهو موقوف وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كلام مين؟ من كلام ابن عباس. وكذا قال الامام البيهقي في الاداب وهذا موقوف على ابن عباس. وقال الحافظ في شرح ابن علام هذا حديث حسن غريب جدا، يعني حسن من جهة ايه؟ الاسناد لكنه غريب من جهة. نعم قلت في اسناده اسامة بن زيد الليثي وهو ضعيف من قبل حفظه والموقوف اصح، ولعل ابن عباس اخذه من اهل الكتاب فهو مشهور بالاخذ عنهم. ولو صح فقد نص على كونه الملائكة، فلا يجوز ان يلحق بهم المسلمون من الجن او الانس ممن يسمونهم رجال الغيب من الاولياء والصالحين، سواء كانوا احياء او امواتا، فان الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بين، لانهم لا يسمعون الدعاء، ولو سمعوا لما استطاعوا الاستجابة وتحقيق الرغبة، وهذا صريح في ايات كثيرة جدا في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة، تبحث عن الاسباب، الاسباب ايه؟ يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال الله تبارك وتعالى في آية صريحة في هذا الباب: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ادي الايه؟ المقدمة الاولى. ثم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويريد لحد كده فقط، ويوم القيامة يكفرون بايه؟ هو فين الشرك ده؟ فين الشرك؟ دعاءهم. واضح الآية يا جماعة ولا لا؟ ما يملكون من قطمير خلاص. إذا الذي يدعى من شرطه أن يكون مالكا، وهؤلاء ما يملكون من قطمير. طيب الحاجة الثانية أن يكون سميع، والله تعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى. طيب إن تدعوهم لا يسمعوا، فنفع عنهم صفة. طيب ولو اضطربنا جدلا إنهم بيسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ده كلامي ولا كلام مين؟ ولا ينبئك مثل خبير. بالله عليكم، يعني الحمد لله يا جماعه والله العقيده واضحه جدا وصافيه ونقيه جدا لولا تدخل هؤلاء في اصرح من كده؟ ده يعني مهما الواحد اتكلم واتى بادله وقال اخر كفايه دليل مثلها يكفي المسيح. بالله عليكم وبرهان عقلي واضح جدا، واحد مش هيسمعها، هو بيعلم الغير علشان يعرف ماذا تريد. ممكن نقولها في حق الله تبارك وتعالى: علمك بحالي يغني عن سؤالي، ومع هذا لا يجوز، لا بد ان ترفع اكف الضراعة الى الله وتتذلل لله عز وجل بالطلب منه، لانه يحب الالحاح في المسألة. صحيح الله تبارك وتعالى يعلم حالك جيدا اكثر من نفسك، ويعلم ما تريده قبل ان تفكر فيه، ومع هذا اوجب عليك انك تدعو. والعلماء قالوا: لا يجوز لاحد ان يعتمد على علم الله بحاله فيسكت عن دعائه، وهذا لا خلاف في بني العلماء. لا بد ان يا رب اعطني كذا، يا رب افعل لي كذا. والا لو نظرنا في سيرة السلف الصالح وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الموعود بالمقام المحمود والحوض المورود وهو الآخر، ومع هذا لم يفطر قط عن سؤال الله عز وجل الجنة والتعوذ من النار. عارفين قصة الأعراب اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله اني اسال الله تبارك وتعالى الجنه واستعيذ به من النار، ولكني لا احسن دندنتك ودندنه معاذ بن جبل. انتوا بتقولوا كلام مكسر ماليش سمعه ولا فهمه. قال: حولهما ندندن. ده يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو في الجهر ولا كان بيدعو في السر؟ لان الرجل قال: ولكني لا احسن دندنتك، بيتكلم بكلام اشبه بالدندنة، يعني صوت غير معلوم او معروف، ممكن يكون سامع الصوت فقط لكن تفاصيل الكلام غير واضحة. قال حولهما ندندن. مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل اعلم الامه بالحلال والحرام. معاذ بن جبل اللي هياتي سابق العلماء بمسافه الى الجنه، ومع هذا دعاؤهما او دعاؤهما. فهنا براهين واضحه جدا تدل على ما سمعتم. طيب اظن هذا دليل واضح وان فيه لبس. قال بعد ذلك قصة الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره في زمن عمر. بالله عليكم، احنا لو سألنا النهاردة طالب أولى إعداد، عمر رضي الله عنه لما حصل القحط في عام المجاعة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل عنده، ولا توسل في المصلى، مصلى الجنائز اللي هو كان قريب من البقيع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الاستسقاء. اظن ده مسألة معلومة من الدين بالضرورة، ان عمر ذهب وخرج وقدم العباس رضي الله تعالى عنه لكي يصلي بالمسلمين صلاة الاستسقاء، والعباس رفع ايده وقال اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب، ولا يرفع الا بتوبة، وانا نسألك يا ربنا أن تغفر ذنوبنا وأن ترسل السماء علينا مدرارا. والحديث في الصحيحين. فلما يجي يقول لك لا ده عمر خد الصحابة وراحوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ايه؟ نشوف، ما هو كل كلام لابد من إقامة الايه؟ الدليل عليه، وإلا صاحبه دعي والعياذ بالله. قال فعن مالك الدار وكان خادم عمر قال اصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي امتك فانهم قد هلكوا. من الرجل ده؟ مين؟ ها؟ مسلم، كافر، عائل، مجنون، صادق، كذاب، مجهول، مبهم، مش عارفين عنه حاجه. ينفع ناخد دنيا من واحد مش عارفين عنه حاجه يا جماعه؟ الله المستعان. وللأسف قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، أدعي الدنيا من المنامات، فقال في عمر فأقرئه مني السلام. واحد يقول لك لا، أصل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إيه حق الكلام ده، لو اللي قال الكلام ده مين؟ واحد صحابي معروف. هنقول الصحابة كانوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، ولما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام رؤيا الأنبياء حق، إنما واحد مجهول يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المنام، نقول له سمعا وطاعة وكلامك مضبوط؟ فقال أتي عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنهم يسقون. ماشي، مفيش مشكلة، حتى دي مفيش فيها حاجة لحد الوقت. وقال له عليك بالكيس الكيس. إيه الكيس؟ نقعد نحط ايدنا على خدنا ونقول اللي خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ان السقيا جايه يبقى هتيجي. ها النبي صلى الله عليه وسلم لما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يتزوج في قصه طويله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا رجعت الى المدينه فعليك بالكيس الكيس، يعني خذ باسباب طلب الولد. ومعروف ايه اسباب طلب الولد. هنا نفس الكلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو سلمنا بان الرؤيه دي صحيحه والراجل صادق، بقول له يا عمر انت فين من الاستسقاء اللي كنا بنعمله لما بيحصل لنا الموقف ده؟ ممكن الانسان في ساعه البليه ذهنه يغيب عن الايه؟ عن معرفه الحل، عمر بشر. وهياتي الكلام اللي يؤكد ذلك ان شاء الله. قال عليك بالكيس الكيس. فاتى الرجل عمر فاخبر عمر فقال يا ربي ما قالوا الا ما عجزت. يعني هذه مسألة ما كنت أتصور إنني أجيب عنها، وهي مسألة الاستسقاء. قال رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وهو حديث صحيح، صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري فقال ما نصه، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، خلي بالكم، من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاءه إلى آخره. مهمه جدا يا جماعه. مين اللي روى الحديث؟ ها، مالك الدهر. روى عن مين؟ او اللي روى عنه ابو صالح السمان. العلماء اذا كان في السند واحد نحتاج ان ننظر في حاله لابد من ابراز هذا الشخص، والا كان ممكن ابن حجر يقول ايه رواه ابن ابي شيبه باسناد صحيح واسكت. ليه ذكر ابا صالح السمان ومالك الدار؟ كانه بيقول السند الى ابي صالح ماشي، لكن انتوا عليكم ان تنظروا في ابي صالح واثنين وفي مالك الدار. والبخاري رحمه الله تعالى صرح بذلك في مقدمة الصحيح، انه لما يقول حديث صحيح او يأتي باثر معلق الى فلان، يبقى رجال السند اللي حدثهم كلهم ايه؟ ثقات. انما اللي ابرزهم وذكر اسمهم لابد من النظر في حالهم، فمش ليس مجرد ان البخاري اتى به في الصحيح بايه؟ صحيح. انت عليك انك تنظر في الحديث المعلق اللي البخاري حدث رجال الاسناد من الاول، وتنظر في اللي ذكر اسمه. لو قال لك فلان، يبقى تنظر فلان ده مقبول الحديث ولا غير مقبول الحديث. ودي مسألة يعني لا يعرفها الا من له ايمان بعلم المصطلح او الحديث. قال: وقد روى السيد في الفتوح ان الذي رأى المنام هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابة. سد مين؟ ليس من الامانة ان اقول سيف واسكت، المفروض ان انا اقول سيف ابن عمر الكذاب حتى اكون امينا في النقل. فسيف ابن عمر هو احد ثلاثة اعتمد العلماء عليهم في السيرة، سيف ابن عمر ومحمد ابن عمر الواقدي ومحمد ابن اسحاق. احسنهم حالا محمد ابن اسحاق بشرط ان يقول حدثنا فلان، لكن محمد ابن عمر الواقدي متهم بالكذب، وسيف ابن عمر متهم بالكذب. فهذا يعتمد عليه في ان اللي رأى الرؤية المبهم اللي احنا ذكرناه في الاول اذا هو الصحابي بلال بن الحارث. سبحان الله العظيم، يعني انت بتغش مين والمصلحة مين؟ العلم يا جماعة حق، والحق حق ان يتبع. قول الحق ولو كان على نفسي، ده الامانة العلمية تقتضي ذلك. قال: وهذه الرواية صحح اسنادها كذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. قبل ما اقول الكلام انا هقول لكم بالضبط لفظ ابن كثير في البداية والنهاية، والرواية اللي صححها ابن كثير مفيش فيها اي حاجة من اللي ذكرته، عشان تعرفوا مسألة الامانة اين هي. لفظ رواية ابن كثير، وبرضه من طريق سيف ابن عمر، مش من طريق واحد تاني ولا حاجة، لا سيف ابن عمر، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في اخر سنة 17 واول سنة 18 اصاب اهل المدينة وما حولها جوع، فهلك كثير من الناس حتى جعلت الوحوش تأوي الى الانس، فكان الناس بذلك وعمر كالمحصور عن اهل الامصار، كأنه لم يجد حلا. والصحابة اللي في المدينة بقوا في وادي، والناس اللي برا المدينة فين؟ في وادي اخر، مفيش علاقة تربطهم ببعض. وده شأن الايه؟ الكتب لما بتنزل ربما تغيب العقول. حتى اقبل بلال بن الحارث المزني فاستأذن على عمر فقال: انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك، يقول لك: لقد عهدتك كيسا وما زلت. من ايام ما كنت معايا وانت ايه؟ كيس، حازم، بتاخذ بالاسباب التي توصل الى المطلوب، وما زلت، ولكن ديت فريدتك. طيب، وما زلت على ذلك فما شأنك؟ ايه بجرارك؟ قال: متى رأيت هذا؟ قال: البارح. الرؤية اللي شفتها انت؟ قال: البارح. فنادى الناس: الصلاة جامعة. فعمل ايه؟ فصلى بهم ركعتين. هل هنا ان خدهم راح لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة؟ صلى بهم ركعتين. ثم اخبرهم بقول بلال فقالوا: صدق. بس يستغيث بالله ثم بالمسلمين. فقال عمر: الله أكبر. بلغ البلاء مدته فانكشف ما أذن الله، زي ما بنقول ايه، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت. نعم، يعني خلاص ربنا سبحانه وتعالى مع عظم البلاء ارسل لنا الايه المخرج اللي ذكرني ماذا نفعل. نعم. ما أذن الله تبارك وتعالى لهم بالتقدم في الطلب إلا وقد رفع عنهم الأذى. طالما أن ربنا سبحانه وتعالى وجههم للدعاء، يبقى الدعاء إيه؟ بعده الاستجابة. نعم. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومن حولها، فإنه قد بلغ جهدهم وأخرج الناس إلى الاستسقاء، فخرج وخرج معه العباس ابن عبد المطلب ماشيا، فخطب وأوجل وصلى، ثم جفا لركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف، فما بلغوا المنازل حتى خاضوا الغدران. يعني التوسل لم يكن بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالذهاب الى قبره، ولا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وانما بالايه؟ بالصبر. صبروا صلاه استسقاء ودعوا الله تبارك وتعالى، فما كادوا ليقربوا من الدعاء حتى اغاثهم الله تبارك وتعالى. هذا سيف بن عمر قال العلماء فيه اتهم بالزندقه، وكان يضع الاحاديث. وفي اسناده سهل بن يوسف قال ابن عبد البر مجهول، ولم يذكره البخاري ولا ابن ابي حاتم. يعني حتى مع كل اللي قلنا ده، وانه ليس فيه وجه للاستدلال ايضا، ايه؟ من طريق واحد متهم بوضع الحديث والثاني مجهول. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى: والجواب من وجوه. اولا، عدم التسليم بصحة هذه القصة، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهما شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر راويا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول. حتى مالك الدار اللي قاله خازن عمر، القضية مش خازن عمر أو غيره، القضية هو ضابط صادق ولا لا. ولا ينافي هذا قول الحافظ بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان، لأننا نقول إنه ليس نصا في تصحيح جميع السنن، بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسا عن مالك الدار، وإسناده صحيح، ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أنها هنا شيئا ينبغي النظر فيه. والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها أنه قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة من أبو صالح السمان، هل هو ثقة ولا مش ثقة، فبدل ما يحمل نفسه أمانة أو مسؤولية يذكر اسمه ويترك للناس إيه النظر في حاله. قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إيهام صحته، لا سيما عند الاستدلال به، بل يريدون منه ما فيه موضع للنظر فيه. وهذا هو الذي صنعه الحافظ هنا، وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا، أو يشير إلى جهالته، وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة. ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في الترغيب قصة أخرى عن مالك الدار عن عمر، ثم قال: رواه الطبراني ورواته إلى مالك ثقات، ومالك لا أعرفه. وكذا قال الهيثمي في المجمع أن مالك الدار غير معروف. فنأخذ دلة بالله عليكم من واحد غير معروف. طيب، الثاني أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لو كان بالله عليكم مشروع أن نذهب إلى قبر فلان أو نهتف باسم فلان، أما كان الله تبارك وتعالى دلنا على ذلك؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه تبارك وتعالى، كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يأمرنا بأن نسأل كما قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش لو انقطع عنكم المطر فاذهبوا إلى محمد في قبره فاسألوه أن يستغيث لكم؟ ليه ما قالش؟ الله تبارك وتعالى أكمل هذا الدين الحمد لله دين كامل، لا نحتاج إلى أحد يكمل لنا هذا الدين أو يأتي لنا بأحكام ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال: وهذا ما فعله عمر حين استسقى وتوسل بدعاء العباس، وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم قحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم قط أنه اتجع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء للسقيا. ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة، فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعيته. الثالث: هب أن القصة صحيحة فلا حجة فيها، لأن مدارها على رجل لم يسمى فهو مجهول أيضا، وتسميته بلال في رواية سيف لا يساوي شيئا، لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي، متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه: يروي الموضوعات عن الأسباب. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الأثر على فرض صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منهم إلى قبره صلى الله عليه وسلم يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجذب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. أنك تأتي إلى قبر أي مخلوق حتى لو كان محمد صلى الله عليه وسلم وتسأله السقيا فهذا من الشرك. أرد إلى ما تقدم أن في الإسناد سليمان الأعمش وهو مدلس وقد عنعنه، وتصريح ابن كثير المذكور جاء على عادته في توثيق مجاهيل كبار التابعين كما هو معروف في تفسيره وغيره. ثم إن أبا صالح لا يعلم سماعه من مالك الدار ولا إدراكه له. فكم علة في الحديث؟ أول حاجة على عنف الأعمش، الثاني حاجة لا يعرف إن أبا صالح السمان سمع من مالك الدار، الثالث مالك الدار مجهول. وبالله عليكم علة واحدة في الحديث تكفي لإسقاطه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين ويستشفعوا بهم، لا بعد مماتهم ولا في مزيدهم، فلا يقول أحد: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا نبي الله يا ولي الله العلي سل الله لي أن يغفر لي، ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص رزقي أو تسلط العدو علي. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضر أنه استجار بفلان، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مزيدهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته. طيب إذا كان غير مشروع بالإجماع، يأتي واحد ويتجرأ يقول دل بما تقدم على إن الإجماع قال إيه؟ ولكل هذه الأدلة الصريحة، معرفش صحيحة، من كتاب ربنا وسنة نبينا أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة على جواز واستحباب التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم شوفوا كذب افج من هذا الكذب. فين الشيخ كلام الشيخ وكلام مالك وكلام احمد وكلام الائمه فين؟ هذا كلام نسمع كلام ابن تيميه رحمه الله اللي كان العلماء يقولون عنه ان العلوم كانت بين عينيه كالبحر يختلف منه كيف ما شاء. اللي قال عنه كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث ولا كلام واحد متاخر لا ناقض له ولا جمل في مساله الحديث. اهو حاطب ليه؟ كل حديث يعدل يخدم فكرته ياتي به. وهذا افه من افات هذا الزمان. نسال الله تبارك وتعالى ان يولي من يصلح. قال ولا استحب ذلك احد من ائمه المسلمين لا الائمه الاربعه ولا غيرهم. ولا ذكر احد انه يستحب لاحد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ان يشفع له او يدعو لامته او يشكو اليه ما نزل بامته من مصائب الدنيا والدين. وكان اصحابه يبتلون بانواع البلاء بعد موته فتارى بالجد وتارى بنقص الرزق وتارى بالخوف وقوه العدو وتارى بالذنوب والمعاصي. ولم يكن احد منهم ياتي الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر احد من الانبياء فيقول نشكو اليك جذب الزمان او قوه العدو او كثره الذنوب. ولا يقول فلله لنا او لامتك ان يرزقهم او ينصرهم او يغفر لهم. بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثه التي لم يستحقها احد من ائمه المسلمين. هذا الكلام اظن اوضح من الشمس في الظهيره. وبالله عليك احنا النهارده بننكر على النصارى ان يروحوا للقسيس ويقولوا له يا ابونا عملنا وعملنا وعملنا ويعطيه صك غفران وهو حي. ونقول قمه الاشراك بالله. فكيف نبيح ان احنا نذهب الى الاموات ونقول لهم عملنا وسوينا واعملوا لنا وسووا لنا؟ يبقى احنا اصبحنا اسوأ من النصارى ولا لا؟ ننكر على النصارى شركهم ونقع نحن في الشرك ونسميه توسل جائز بل مجمع على جوازه بل استحبابه؟ سبحان الله العظيم. الى هذا الحد يضلل الناس باسم الدين. ايه الفرق بالله عليكم وايهما اسوأ؟ ان يروح الواحد معروف عندهم ان القسيس معصوم واحنا الحمد لله ما فيش عندنا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نقول ان اللي بيروح للقسيس المعصوم ما هو باعتبار ايه؟ باعتبار عقيدتهم هم. ويسالوا المغفره يبقى مشرك. واللي يروح عند الميت الغير معصوم ويساله امر من امور الدنيا او الدين يبقى مش مشرك وجائز. باي عقل وباي دين وباي انصاف. ما عليها خلينا كمان هيجي الآية الكلام فيها ان شاء الله. احنا لا يهمنا من القائد اللي يهمنا الكلام نفسه. يعني ما ننتقد ننتقد كلام القائد ده ما يلزمناش ولا يلزمنا بالمرة. الحق حقا يتبع. الكلام له ما يسنده من الشرع ام لا؟ مقبول شرعا ام مردود؟ من اللي قاله الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو احق بها او اولى الناس بها. قال بعد ذلك قصة الخليفة المنصور مع الامام مالك رضي الله عنه. وهي ان مالك رضي الله عنه لما سأله ابو جعفر المنصور العباسي ثاني خلفاء بني العباس امير المؤمنين يعني يا ابا عبد الله استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعو ام استقبل القبلة وادعو؟ يعني حال الدعاء الواحد يتوجه الى القبر ولا يتوجه الى القبلة. فقال له مالك ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام الى الله عز وجل يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. قال وفيه إشارة إلى اعتبار حديث توسل آدم عليه السلام عند الإمام مالك. يعني إن الإمام مالك بيعتبر حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ صحيح مع إنه مخالف للقرآن و خلينا نقول مخالف للقرآن لا فقط، كفاية مخالفته للقرآن. وطبعا للسنة أحاديث كثيرة ولكن كفاية مخلفته للقرآن. وأنه يرى أن من الخير استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به. وقد روى هذه القصة أبو الحسن علي بن فهر في كتابه فضائل مالك بإسناد لا بأس به. ماشي. وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه. كذلك ذكر السبكي في شفاء السقام والسمهودي في وفاء الوفا والقفصلاني في المواهب اللدنية. وقال ابن حجر الهيثمي، هو الهيثمي ولكن هو ربما يكون تصحيح في الكتابة، قد روي هذا بسند صحيح. وقال العلامة الزرقاني ابن فهر ذكر هذا بسند حسن وذكره القاضي عياض بسند صحيح. كل الكلام ده لما تسمعوه تقولوا ايه؟ ده الحديث له كم سند؟ كتير. والحدث في الليمون الحديث ملوش الا اسناد واحد من طريق ابن فهر ده. وانا نقلت الاسناد بلفظه ولذلك قلت وقوله واخرجها القاضي عياض في الشفاء بسند صحيح كذب ظاهر، لانه رواه في الشفاء. القاضي عياض كتاب اسمه الشفاء ببيان احوال المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. طيب ازاي واحد متوفي سنة 208 1948 يدرك وقعة حصلت مع واحد مات 358، والله أعلم الكلام ده حصل إمتى، يعني هو حصل اليوم ما مات أمير المؤمنين، وممكن يكون حصل قبل 20 سنة ولا 30 سنة، الله أعلم حصل إمتى، ده لمدة فين بس بين الوفاة، لكن إمتى اللي حصل؟ الله أعلم. قال العلماء رحمهم الله: ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، ثم هو ضعيف عند أهل الحديث. مش القضية قضية إن هو ما سمعوش أو ما يفقهوش فقط، لا، كذبه أبو زرع، قالوا كذاب، وابن وارة، وقال الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذقه بالكذب. ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه ولا أحذقه بالكذب منه، أحسن واحد يكذب. وقال النسائي: ليس بثقة. وآخر من روى الموطأ عن مالك هو أبو مصعب وتوفي 342، ده آخر واحد روى الموطأ عن مالك، يعني آخر واحد سمع من مالك ومات قبله بست سنين. طب ده سمعه إمتى؟ وفي الإسناد أيضا: من لا يعرف حاله. وأين أصحاب مالك الثقات الذين تعلموا علمه ونقلوه إلى الآفاق؟ يعني سبحان الله، مالك اللي كان فيه ناس ملازمينه كظله كابن أخته إسماعيل بن أويس، ما حضرش القصة دي عشان واحد فقط مشهور بالكذب هو اللي يتقل لنا، وثقات رواد الإمام مالك محدش شافها ولا سمعها. سبحانك هذا بهتان عظيم. وهذا الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي وهو من أعلم الناس في مذهب مالك، وأخص من أخذوا عنه ذكر أنه رحمه الله سئل هو الإمام مالك عن أقوام يطيرون القيامة مستقبل القبلة مستقبل القبر ويدعون لأنفسهم، فأنكر ذلك اللي هو الإمام مالك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. مصدق دين معروف إن إسماعيل بن إسحاق القاضي ده كان من أوائل تلاميذ الإمام مالك، من مشاهير اللي أخذ عن الإمام مالك. نصدقه ونسمع كلامه ولا نسمع كلام واحد ما شافوش، وفي نفس الوقت كذاب؟ كان الإمام مالك يسأل لما بيزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقفوا طويلا أمام القبر يدعون، سواء لأنفسهم أو لإيه؟ أو لغيره، سواء بأمور دنيا أو دين. فهذه من البدع المحدثة التي لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان. هذا كلام ثقات أصحاب مالك. ثم هي مخالفة لمذهب الإمام مالك وسائر الأئمة، فإنهم متفقون على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة، كما روى أو كما روي ذلك عن عدد من الصحابة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيه وقت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتزور القبر تقول السلام عليك يا رسول الله، تكون مستقبل القبلة ولا تكون مستقبل القبر؟ إنما اتفقوا على إن ساعة الدعاء يبقى القبلة هي ايه؟ هي جهة الدعاء، إنما القبر ساعة السلام، على خلاف بينهم. يعني لم يتفقوا حتى إنه يقول لك: آه أنت ماشي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحب تسلم عليه تتجه إلى القبلة عليه، لكن الأشهر والأظهر إنك بتنزله منزلة المخاطب فتتجه إلى القبر حال السلام عليه فقط. أما عند الدعاء تتجه إلى القبلة، وهذا مذكور في كل مناسك الزيارة للمدينة النبوية عند كل من صنف في هذا البلد أو في هذا الأمر. الكلام الأخير يذكره أنه نقل عن الإمام أحمد والعز بن عبد السلام أنهم أجازوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم. العز بن عبد السلام لما تكلم في هذه المسألة قال: إن صح الحديث، الحديث اللي هو ذكره هنا هو قال: وللعلامة الشوكاني كلام مثير ننقله على طوله لما فيه من الفوائد، وفي الحقيقة ليس لما فيه من الفوائد، ولكن لأنه فيه ما يتفق مع مذهبه. هذا أسوأ ما يكون في الإنسان، إنه يعرض عن كلام المخالف له ويأتي بكلام الموافق فقط دون نقضه مع كثرة الناقدين له والرادين عليه. ده بيذكرني بواقعة حصلت مع الخليفة المعتضد بالله العباسي. يقول الإمام إسماعيل ابن إسحاق القاضي الملكي اللي احنا لسه ذاكرين اسمه الآن، دخلت على الخليفة المعتضد بالله العباسي فأخرج إلي كتابا، فنظرت في الكتاب فإذا قد جمع في هذا الكتاب الرخص من زلل العلماء. الراجل اللي جمع هذا الكتاب وأعطاه للخليفة، ومعروف متعرف يعني ملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وشأن الناس اللي هم عيلة القوم بيحبوا الإيه؟ التفلت من الأحكام. فالراجل ده حب يختمه، فيجي لواحد من السلف أباح الغناء، يقول له حدثنا فلان عن فلان عن فلان انه قال الغناء مباح. طيب فصاحبنا ياخذ الكلام ويعمل ايه؟ يسمع اغاني صح. وفلان اباح نكاح المتعه. ماشي. وفلان اباح المسكن. وفلان اباح كلام. فجمع له كل الايه؟ الزلات اللي وقع فيها العلماء واعطاه الكتاب، يبقى الراجل ما عادش عنده حاجه. حرام. قال فدفع الي كتابا فنظرت فيه فاذا قد جمع فيه الرخص من زلل العلماء. فقلت مصنف هذا زنديق. عارفين الزنديق ده ايه؟ اللي بيظهر الايمان ويبطن الكفر. مصنف، شوف العلماء وحرصهم على نقاء الشريعه، مصنف هذا زنديق. قال فقال لي أليس قد صحت هذه الأحاديث؟ يعني فلان اللي قال في إباحة الغناء الكلام ده ما هو صحيح عنه، واللي قال في نكاح المتعة الكلام ده ما هو صحيح عنه، وهكذا. قال قلت بلى. طيب إذا كان صحيح عن ابن عمر عن ابن عباس عن فلان عن فلان، طب إيه المشكلة؟ قال قلت بلى، ولكن ما من عالم إلا وله زلة، فمن اخذ بزلل العلماء ذهب دينه. يعني انت هتدور لنفسك عن مخارج مش هتجد، او لن تعجب عن ايجاد مخرج. فكذا فلان هيبح لك كذا، وفلان هيبح لك كذا، وفلان هيبح لك كذا. احنا دلوقتي مثلا ممكن نتكلم الامام ابن حزم والامام ابن حزم والامام ابن حزم. تيجي واحد يقول لك طب الامام ابن حزم مش بيقول في بحث الجناة؟ وبيضعف الحديث في صحيح البخاري، لا يكن لنا من امتي اقوام يتحدون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ما تعملش تقول امام امام، ايه المشكله؟ هو في حد معصوم يا جماعه؟ نحن تعلمنا من هذا الدين اننا لا نقدس احدا، نعرف لكل ذي فضل فضله، ومع هذا نرد قول كل قائل الى الكتاب والسنه. فما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإلا فنعتذر لهذا الإمام أو هذا العالم، لأنه يكون أخطاؤه مغمورة في بحر حسناته. إيه المشكلة إن يخطئ خطأ أو اثنين أو عشرة أو عشرين، وكفى بالمرء حسنة أن تعد. بس وإيه المشكلة إن واحد يغلط مرة ولا اثنين ولا عشرة؟ مفيش حد معصوم، وهذا من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. يعني حتى العلماء رحمهم الله تعالى لما قالوا ان الامام البخاري رحمه الله عنده بعض احاديث فيها مقاصد، قالوا ايه المشكله؟ الامه تنقل كتاب البخاري بالقبول، ولو افترضنا ان فيه حديث ولا اثنين ولا عشره ولا حتى ميه فيهم كلام، ايه المشكله؟ ابى الله ان تكون العصمه الا لكتابه. يعني لو كتاب البخاري صحيح 100%، يبقى ايه الفرق بين كتاب البخاري والقران الكريم؟ لابد ان البشرية يكون لها نادي صدقا، بس اذا كان النبي صلى الله تبارك وتعالى اجرى عليه من انواع السقم والاذى والاضطهاد و ما يثبت انه يوحى إليه. فجاهد يحاول ان احنا ننزله منزلة الرب تبارك وتعالى وهو بريء من ذلك وممن يفعله او يقوله. فذكر هنا كلام الشوكاني رحمه الله وكلام يعني انا انصح لان طبعا لا تفيد الرد عليه لانه سبقني من رد على هذا الكلام كلام الشوكاني له كتاب اسمه الدر النظير في اخلاص كلمة التوحيد في هذه الجزئية لم يصد الحق واخطأ. وقد رد عليه دكتور محمد سعيد رطلان في شرح هذا الكتاب ردا وافيا. يكفي انه بيقول انه ايه الفرق بين انك تقول اسألك بالعالم الفلاني او انك تقول اسألك بعمل العالم الفلاني. بالله عليكم مفيش فرق. يعني لما اقول اسألك ب مثلا شيخ شعراوي مثلا، هل ده يساوي اسألك بعمل الشعراوي؟ ولو افترضنا ان هما متساويات، عمل الشعراوي ينفع الشعراوي ما ينفعش اكل ولا لا؟ انك قد من بطأ به عمله لم يجرح به. صحيح المثل انت لما بتقول بالشيخ شعراوي عندك الشيخ شعراوي ده مش حد اعلى منه من المعاصرين مثلا، لكن هل ده يشفع لك؟ هل ده يبيح لك انك تقول اسألك بفلان او بالعالم الفلاني؟ الشوكاني وقع في المطب ده. وتصور ان لما تقول اسألك بالعالم الفلاني يعني هو كل ايه؟ ان التوسل الى الله باهل الفضل والعلم هو من التحقيق او هو في التحقيق توسل باعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، اذ لا يكون الفاضل فاضلا الا باعماله. فاذا قال القائل اللهم اني اتوسل اليك بالعالم الفلاني فهو باعتبار ما قام به من العلم. وقد ثبت في الصحيحين وذكر حديث الثلاثة اصحاب الغار. طب الثلاثة في الغار توسلوا باعمال غيرهم ولا باعمالهم هم؟ بالله عليك ودي مش ودي. لكن كما قلت يا جماعه لا من عالم الا وله. ترى مسألة ما يعني معروفة عند اهل العلم جميعا. ايه المشكلة الواحد يخطئ خطأ ولا اثنين؟ لكن لا يجوز للانسان ان هو يتابعه على الخطأ بعد وضوح الحجة وظهور المحجة. طبعا احد الاخوة بيقول هل يجوز لنا ان احنا ندعو على هذا الشخص او كذا؟ يا جماعة نحن احب اليه واقرب الى الله تبارك وتعالى ان يهدي الجميع. شوف حديث ابي هريره في صحيح البخاري قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو على المشركين. قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. فبدل ما اقول يا رب خذ قل يا رب اهديه لانك لا تدري لعل الله تبارك وتعالى يهدي بهدايته الجن الغفير. هو لو مات النهارده اليس كلام باقيا في الناس وشبهاته منشوره بين الناس؟ لكن لما نقول يا رب اهديني ويصبح الصبح يقول يا جماعه انا كنت مخطئ في هذه المساله وينزل كتاب او رساله يبين فيها خطاه، ايهما هيكون انفع للدين؟ ان ياخده ولا يهديه ويبين الخطا اللي وقع فيه؟ فنحن ندعو الله تبارك وتعالى ان يهدي كل ضار من امه محمد لا لهذا الهدف فقط ولكن لاننا نرجو للجميع ما نرجوه لانفسنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فاذا انت كنت تحب لنفسك انك تبقى على الخير وتتمسك بالخير وتثبت على الحق حتى لقاء الله تبارك وتعالى فاحب ذلك لكل مسلم مهما تجاوزت اقواله وافعاله. فاحب اليه لو احب الى الشرع ان ربنا سبحانه وتعالى ياخذ به الى الهدايه. فنسأله تبارك وتعالى ان يهدينا جميعا بما فيه الخير لنا ولامتنا ولديننا وان يثبتنا سبحانه جل وعلا على الحق حتى نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.